الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الروضة عن الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: علماء هذه الأمة رجلان، رجل آتاه الله علما فطلب به وجه الله والدار الآخرة وبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتري به ثمنا قليلا، فذلك يستغفر له من في البحور ودواب البحر والبر والطير. فماء هذه الأمة رجلان، رجل آتاه الله علما فطلب به وجه الله والدار الآخرة وبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتري به ثمنا قليلا، فذلك يستغفر له من في البحور ودواب البحر والبر والطير في جو السماء، ويقدم على الله سيدا وشريفا. ورجل آتاه الله علما فبخل به على عباد الله وأخذ عليه طمعا فاشترى به ثمنا قليلا، لأنه هذا هو ثمنه بعد، فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار، وينادي ملك من الملائكة على رؤوس الأشهاد: هذا فلان ابن فلان، عذاب الخزي، هذا فلان ابن فلان آتاه الله علما في دار الدنيا فبخل به على عباده حتى يفرغ من الحساب. الرواية في الروضة الجزء الصفحة 11 في روضة الواعظين، مو روضة الكافي، أنا قلت روضة الكافي، في روضة الواعظين الجزء الأول صفحة 11 فضل العلم. قال: والجواب على الأول. بالأمس قلنا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أن هذه الآية المباركة دالة على قبح العقاب بلا بيان، يقبح العقاب بلا بيان. وما أشكل على الاستدلال بالآية بالإشكالين المتقدمين قلنا أنهما مدفوعان بالنحو الذي أشرنا إليهما، فلا نعيد، فقط نطبق العبارة. قال: والجواب على الأول، أن ظاهر النفي في الآية، يعني قوله وما كنا وما كنا، طبعا هذه وما كنا وما كنا كثيرة الورود في القرآن الكريم، أنا بعضها كتبتها لأنه كنا نحتاج إليها في درس التجريد، ولكنه مصر وقد أقرأها هنا. وما كان الله ليذر المؤمنين، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. هذه وما كان وما كنا وما كان كثيرة الورود، ومن هنا كأن هذه الآيات تريد أن تشير إلى أن هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، يعني هذه القوانين التي لا تتغير، الله أوجدها، سنن أوجدها، يخالفها يقول: لا، أنا لا أخالفها لأنه كتبت على نفسي أن لا أخالف ما أوجدته وما وضعته سنة في هذا الوجود في عالم الإمكان. على أي الأحوال، قال: إن ظاهر النفي في الآية وما كنا أنه هو الطريقة العامة للشارع، مو فقط طريقة العامة للشارع، وإنما هي طريقة عامة للمولى، أعم من أن يكون مشرعا أو أن يكون مكونا، التي لا يناسبه غيرها، غير تلك الطريقة، لأن مقامه يجل عن غير تلك الطريقة. نعم ممكن، ولكن مقامه يجل عن غير تلك الطريقة، كما يظهر من مراجعة أمثال هذا التركيب عرفا بل عقلا ايضا ان هذه التراشيد تريد ان تشير الى تلك الحقيقة التي اشرنا اليها وقرأنا بعض الروايات، وهذا معناه عدم الاستحقاق. قلنا ان عدم الشأنية والمناسبة يلازم عدم الاستحقاق، والا لو كان هناك استحقاق لم يكن العقاب خلافا شأن وخلاف المقام. ومما تقدم في الجواب عن الأول يظهر الجواب عن الاعتراض الثاني، لأن الاعتراض الثاني كان يقول مختص بالأمم السالفة. قلنا إذا ثبت أنه هذه هي الطريقة العامة التي لا يناسب الشارع غيرها، إذن بعد لا تختص بالأمم السالفة أو بهذه الأمة، ولا فرق بين القوانين العقوبات الدنيوية أو العقوبات الأخروية. ومنه يظهر الجواب على الاعتراض الثاني، لأن النكتة مشتركة بين الأمم السالفة وبين الأمة المرحومة. هذا مضافا إلى أننا نحن لا نقبل من المعترض أن هذه الآية وهي وما كنا إنما مرتبطة بالعقوبات الدنيوية. لماذا؟ لأنها جاءت في سياق القوانين والعقوبات الأخروية، لأنه قبل هذه الآية توجد هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه من قوانين الدنيا لو من قوانين الآخرة؟ من قوانين الآخرة، لأنه ليس من قوانين الدنيا ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل من قوانين الدنيا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. هذا أصاب الوزر من لم يقوم ماذا بذلك الذنب. إذن من قوانين الدنيا ليس ولا تزر وازرة وزر أخرى، من قوانين الدنيا ماذا؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن هذه الآية قول المعترض أنها بصدد بيان العقوبات الدنيوية، الجواب كلا، أنها بصدد بيان العقوبات الأخروية أيضا، مضافا إلى منع نظر الآية إلى العقوبات الدنيوية، بل سياق الآية سياق استعراض عدة قوانين للجزاء الأخروي، إذ وردت هذه الآية أو هذا المقطع في سياق لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا فلي لا تزر وازرة أخرى، أنا شنو قلت؟ عفوا، لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن هذا شأن عقوبات الله في الآخرة لا في الدنيا، لأن هذه من قوانين الآخرة لا من قوانين الدنيا، ولا من قوانين الدنيا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. من قوانين الدنيا إذا جلسوا خمسة في السفينة وواحد بدأ بثقب السفينة ولم يأخذ عليه الآخرون يغرق معهم أو لا يغرق؟ أين ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ أين صار؟ لا، هذا قانونه يختلف عن ذاك، هذا من قوانين عالم الطبيعة. من هنا يتضح بأن عالم الآخرة عالم قوانينه تختلف عن عالم الدنيا، فليس هو امتداد لعالم الدنيا. قال ولا منشأ، يقول ولعل المعترض منشأ هذه الشبهة والاعتراض كان تصور أنها تدل على المضي وعلى الزمان الماضي. وقد قلنا مرارا أن كان عندما تأتي إلى الله وتنسوى تستعمل في الله سبحانه وتعالى تكون منسلخة من الزمان، ما بيها زمان مضي حال استقبال. لماذا؟ لأنه ليس عند ربك صباح أو متى. إذن إذا نستعمل كان يكون ونحو ذلك كائنون، هذا مو بمعنى الزمان المضي والحال والاستقبال. ولا منشأ لدعوى النظر المذكور إلا ورود التعبير بصيغة الماضي في قوله وما كنا، وهذا بنكتة وما كنا تصور المعترض أنها بصيغة الماضي فيفيد في الزمن الماضي يعني الأمم السالفة، إلا أنه السيد الشهيد لا يقول ليس الأمر كذلك، وهذا يعني ورود التعبير بصيغة الماضي، وهذا بنكتة إفادة الشأنية والمناسبة، ولا يتعين أن يكون بلحاظ النظر إلى الزمان الماضي خاصة. ولكنه هذه الآية يمكن أن تفيدنا أو لا يمكن أن تفيدنا؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا تفيدنا شيئا. لماذا؟ لأن الآية قالت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وعلى فرض قبول أن المراد من الرسول يعني ماذا؟ البيان، يعني وما كنا معذبين حتى نبين، نبين يعني ماذا؟ يعني حتى يصدر منا بيان. فهي تفيد قبح العقاب بلا بيان ماذا قبل الصدور، ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن البراءة الشرعية بعد الصدور وعدم الوصول. اذا هي تكون خارج عن محل النزاع، لا تفيدنا شيئا. اذا محل النزاع هو العلم بالصدور والشك وعدم الوصول، ولكن الآية إنما هي أين؟ في حالة عدم الصدور، وأين أحدهما من الآخر. قال ولكن يرد على الاستدلال بالآية الكريمة ما تقدم في الحلقة السابقة من أن الرسول إنما يمكن أخذه كمثال، لماذا؟ مو لوصول الخطاب بل لصدور البيان من الشارع، لا للوصول الفعلي. ونحن نزاعنا أين؟ في العلم الإجمالي بالصدور وعدم الوصول، ولكن لم يصل إلينا. فلا تنطبق الآية في موارد صدور البيان وعدم وصول البيان. خب هسه لو فرضنا أنها دالة، تنزلنا وقلنا بأنها دالة على البراءة الشرعية، ولكن دل على البراءة الشرعية بنحو تنافي الاحتياط، لو بنحو يكون الاحتياط رافعا لموضوعها. يقول إشكال ثاني رافع لموضوعها، لماذا؟ لأن الرسول كما أن بيان الحكم الواقعي بمنزلة الرسول، الاحتياط أيضا بمنزلة الرسول، لأنه لم تقل بيان الحكم الواقعي على عم من الواقعي ومن الظاهري الذي هو وجوب الاحتياط. اذا لو دل دليل على وجوب الاحتياط يكون رافعا لموضوع الآية المباركة. فلا تفيدنا هذه الآية شيئا. لماذا لا تفيد؟ باعتبار ان ادلة القائل بوجوب الاحتياط قائمة على حالها، ولا تستطيع ان تفعل الآية شيء. ثم ان البراءة اذا استفيدت، لو تنزلنا عن اشكالاتنا السابقة عن اشكالنا السابق، فانه ايضا لا تفيد. ثم إن البراءة إذا استفيدت من هذه الآية فهي براءة منوطة بعدم قيام دليل على وجوب الاحتياط، لأن هذا الدليل الدال على وجوب الاحتياط بمثابة الرسول أيضا، فيكون رافعا لموضوعه. نعم في حالة واحدة يتم، في أي حالة؟ وهو أن لا يتم عندنا دليل على وجوب الاحتياط، عند ذلك يمكن الاستدلال بالآية المباركة. شنو هو؟ شنو هو مولانا اللي ذكرته يوم امس؟ شنو هو؟ انا هواي باحث ذكرت يوم امس ساعة حشيت في الاصول ياهو. لا هذه مو قبل، هذه بعد التشريع، هذه بعد التشريع مو قبل التشريع، هذه لان هذا الدليل بمثابة رسول يعني بعد الصدور. لا يقول قرأناها هسه مهم جيد تطلعوها من العبارة. أنا في ذهني أنه موجودة بالأمس، ذكرت لكم أنها موجودة، أنه قبل صدور البيان قبح العقاب بلا بيان، موجود في الصدر تريدون تقولون. خب ما يخالف. ومنها قوله تعالى قل لا يجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية تقدم الاستدلال وكيفية الاستدلال بها في الحلقة الثانية. قلنا أن الآية بصدد تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يحاجج مع اليهود الذين حرموا على أنفسهم بعض ما أحل الله لهم، كيف يحاجج معهم، كيف يدخل المحاججة معهم. عجيب ها، هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى المحاججة؟ لو يقول أنا رسول الله وأوحي إلي كذا، تقبل اقبل، ما تقبل الى جهنم تدخل. ولكن هذا هو المنطق العقلائي لمن لا يقبل رسالته، هذا هو منطق عقلائي لمن لا يقبل رسالته. المنطق العقلائي لمن لا يقبل رسالته ماذا؟ المحاججة. والمحاججة يعني شنو؟ يعني امور مسلمة بيني وبينك. يعني شنو؟ يعني اقف. ما يصير، لانه بعد شريعة ما تصير، بعد رواية ما تصير، مع ان المتكلم رسول الله، مو المتكلم انسان يخفى يشتبه يعصي كل شيء، مو المتكلم ده، متكلم رسول الله. ولكن مع ذلك الله يعلمه كيف تحاجج، لانه مرة ان الذي يريد ان يسمع منك قابل بصحة ما تقول، خلاص هذا ما يحتاج الى محاججة، لانه يصدقك في كل ما تقول. ولكن المشكلة مو كل الناس يصدقونك في كل ما تقول، فاذا لابد اكو طريقة محاججة، وهو المنطق العقلائي العقلي المتفق بين جميع البشر. وما هو هذا المنطق الذي ذكره او علمه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو منطق ان عدم الوجدان دال على عدم الوجود. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الامور التي حرمها اليهود على انفسهم وكان الله قد احلها لهم، يقول انا فيما اوحي الي لم اجد هذا محرم، فيما اوحي الي لم اجد ان هذا محرم. ومن هنا حاول علماء الاصول ان يستفيدوا من هذه الآية المباركة ان عدم الوجدان كاف ماذا؟ في التأمين الشرعي، وهو البراءة الشرعية. استفتوا الاستدلال علماء الاصول، علماء الاصول وسعوا الدائرة، قالوا ان عدم وجدان الحكم، طبعا هو اعم من عدم الوجود، ها؟ عدم الوجدان اعم من عدم الوجود، ولكن قالوا ان الآية قالت قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، فعدم الوجدان صار سببا للتأمين والبراءة والرخصة الشرعية. ومن هنا، وهذه ليست مختصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لانه استدلال عقلائي، هذه طريقة للمحاججة، وهي ليست مختصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نستطيع في كل مورد لم نجد دليلا على الحكم ماذا نقول؟ وشككنا في الحرمة وعدم الحرمة، في الوجوب او عدم الوجوب، ماذا نحكم؟ نحكم بالتأمين والبراءة. هذه كيفية الاستدلال بهذه الآية المباركة. إلا أنه أشكل على الاستدلال بهذه الآية بإشكالات متعددة. الإشكال الأول، وهو أنه قد يقال بأن الآية المباركة وإن استدلت بعدم الوجدان على التأمين، ولكن لعله قالت بأن عدم الوجدان كاف للتأمين، لأن عدم وجدان النبي يحصل منه علم بالعدم، يحصل منه عدم الوجود. وبالنسبة إلينا يمكن ذلك أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن لا يمكن أن نلتزم أن عدم الوجدان كاف للتأمين، بل لا بد أن يكون عدم الوجدان دالا على ماذا؟ على عدم الوجود، يعني العلم بالعدم. إن قلت بأنه المورد لا يخصص الوارد، نقول لا، احنا ما نريد نستدل بالمورد لا يخصص الوارد، لا، احنا ما نريد ننكر هذا. نعم، نقول المورد لا يخصص الوارد، المورد هو الرسول، ولكن هناك قرينة في الرسول. احنا هاي القرينية نخشى ان الآية اعتمدت عليها لتبين لا يكفي عدم الوجدان لماذا؟ للتأمين، بل عدم الوجدان الذي يؤدي الى عدم الوجود نقول ماذا؟ هو المعنى. اذا بعد يمكن الاستدلال على محل الكلام ام لا يمكن؟ لا نقول انه لا يمكن، لا نقول نقطع بعدم الامكان، نقول لا يمكن، لعله يمكن، ولكن هاي القرينة الموجودة في الآية نحتمل ان المولى اعتمد عليها لبيان هذه النكتة، هذا الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، قرينية الموجودة. مرة نحتمل وجود القرينة او عدم وجودها ننفيها بأصالة ماذا؟ عدم القرينة. ومرة نحتمل انه يوجد شيء ولكن لا نعلم انه قرينة او لا. السيد الشهيد ماذا قال؟ قال لا يمكن نفيها بعدم القرينة، تذكرون؟ قال مرة نشك في وجود القرينة وعدمها، ننفيها بعدم القرينة. ومرة نشك في قرينية الموجود، ننفيه بعدم القرينة أو لا ننفيه، هذا التفصيل الذي هو اختاره هناك في الجزء الأول. هنا يقول أكفت قرينة، أكفت شيء في الآية، نحتمل أن المولى اعتمد عليها كقرينة لبيان أن عدم الوجدان لا يكفي للتأمين، وإنما عدم الوجدان الذي يؤدي إلى عدم الوجود أو إلى العلم بالعدم يكون كافيا للتأمين. فقرينية الموجود تمنع من الاستدلال بالآية المباركة. هذا مو من باب أننا ننكر أن المورد لا يخصص الوارد، لا، احنا نقول أن المورد لا يخصص الوارد، فلهذا نحن عممناها في الرسول وغير الرسول. ولكن في الرسول توجد ماذا؟ خصوصية، هذه الخصوصية لعل المولى اعتمد عليها. بلي لعله هو أنه مقام المحاججة التي هي العقلائية، أنت إنما يحق لك أن تستدل بعدم الوجدان، تستدل في حالة حصول العلم بالعدم، أما في حالة حصول الشك لعله لا، عدم الوجدان ليس كافي. أنت تقول من أين هذا الاحتمال؟ أقول لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه قرينة موجودة في الآية لعله المحاججة، الله يريد أن يقول أن عدم الوجدان مو كافي للتأمين، عدم الوجدان المؤدي إلى العلم بالعدم يكفي للتأمين. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الآية بصدد بيان الصدور وعدم الصدور، لو الوصول وعدم الوصول، من الواضح أنها بصدد الصدور وعدم الصدور، لأنه يقول لا أجد فيما أوحي إلي، يعني مرتبط بدائرة الوحي، يعني بدائرة صدور البيان وعدم صدور البيان، وهذا خارج عن محل الكلام، لأن كلامنا هو بعد الصدور وأنه وصل أو لم يصل، لا في الصدور وعدم الصدور. وثالثا لعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما استفاد، عندما قال عدم الوجدان دال على عدم الوجود، كان نظره أحل الله الطيبات، كان نظره إلى دليل اجتهادي، فهو عندما حكم بالإباحات مو من باب الأصل العملي، من باب ماذا؟ دليل الاجتهاد، فلا يكون محلا، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون دليلا على محل الكلام. يعني في الإشكال الثالث نريد أن نقول أن الرسول عندما قال فهو مباح، لأنه لم أجد لو عندي دليل على الإباحة، ياهو بالنظر إلى الأدلة الاجتهادية، يعني عندي دليل على الإباحة ولم أجد المخصص، عندما لم أجد المخصص أخذ بذات الإطلاق حل الله الطيبات، أو لم أخذ، لا أخذ به، أخذ به، إذن لا يكون دليلا على محل الكلام. فكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الآية الكريمة يريد يقول بأنه هذا المورد مورد الدليل الاجتهادي، لا أنه مورد الأصل العملي. ومنها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية، قرأنا الآية، قال إذ دل على أن عدم الوجدان كاف في إطلاق العنان التي هي البراءة الشرعية، ويرد عليه أولا أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوق عدم الحرمة واقعا، سيدنا صحيح يساوق عدم الحرمة واقعا، ولكن المورد لا يخصص الوارد، فشامل للجميع لا خصوصية، يقول نعم، ولكن هذه القرينية قرينية الموجود، فلعل المولى اعتمد عليها حتى يقول أن عدم الوجدان دائما لا يؤمن، وإنما عدم الوجدان الذي يلازم العلم بالعدم يؤمن. طبعا هذا الإشكال يمكن المناقشة فيه، ولكن أخشى بعض الإخوة ليش اسمه، لأنه إنسان إذا علم بالعدم بعد التأمين لا يحتاج، لأنه العلم بالعدم يعني ماذا؟ يعني القاطع، ومع وجود القاطع بعد شنو؟ شتمك، حتى نحتاج إلى تأمين ظاهري. على أي نحو، إن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوق عدم الحرمة واقعا. وثانيا أنه إن لم يساوي فستنزلنا. افترض سيد الشهيد يقول افترض أن الإشكال الأول غير وارد ولعله يمكن المناقشة فيه. قل الإشكال الثاني ماذا تقولون؟ أنه لم يساوق عدم الحرمة واقعا، أنه إن لم يساوق عدم واقعا فعلى الأقل يساوق عدم صدور بيان من الشارع. إذن الآية بصدد ماذا؟ بصدد بيان عدم الصدور. في قاعدة خبر العقاب لا تجري، قلنا البراءة الشرعية أيضا تجري الصدور، إنما الكلام بعد الصدور والوصول وعدم الوصول. من القرينة أقول أنه لا يحتمل، إذ لا يحتمل صدور البيان واختفاؤه على النبي صلى الله عليه وسلم. محتمل هذا؟ لي ولك هذا محتمل، أن البيان صادر ولكن ماذا؟ اختفى عليه. ولكن يحتمل في رسول الله أن البيان صادر واختفى عليه، يحتمل هذا؟ هو دائرة البيان، هو دائرة الصدور، هو مركز التشريع، كيف يمكن أن يكون صادرا وليس وقد خفي عليه؟ وأين هذا من عدم الوصول الناشئ من احتمال اختفاء البيان؟ وثالثا أن إطلاق العنان كما قد يكون بلحاظ أصل عملي هنا، قد يكون بلحاظ عمومات الحل أحل الله الطيبات، التي لا يرفع اليد عن تلك العمومات إلا بمخصص واصل. إذا كان عندنا إطلاق يقول أكرم كل عالمين، وأنا شككت أنه هل يوجد هناك مخصص صدر ولم يصل أو لا يوجد هناك مخصص، ماذا أفعل؟ أتمسك بالإطلاق. كذلك الآيات المباركة دلت أحل الله الطيبات، وأنا أشك أنه صدر أو لم يصدر. إذن المعصوم هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال بالحلية، مو من باب الأصل العملي، من باب الاستناد إلى إطلاقات الحل التي هي أدلة اجتهادية. طبعا هذا الإشكال الثالث بعد يخرج الآية عن المحاججة العقلائية، لأنه إحنا نقول بأنه شنو؟ أنه هذه الطريقة للمحاججة العقلائية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذا الاستدلال يريد أن يثبت لهم ماذا؟ يريد أن يثبت لهم عدم الحرمة على أي الأحوال. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذه الآية أيضا لا يرى حجيتها أو لا تفي لإثبات البراءة الشرعية من القرآن الكريم. ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. طب هنا ما معنى ليضل؟ قلنا كما في الحلقة الثانية، إما معنى ليضل يعني تسجيلهم في ديوان الضالين، وما كان الله ليضله يعني وما كان الله، أصلا ليس من شأنه أن يجعل أسماء هؤلاء الذين لم يتقونه بسبب عدم البيان، ليس من شأنه ومن مقامه أن يجعلهم في ديوان وفي قائمة الضالين المنحرفين. إما هذا مراد وما كان الله ليضله، وإما وما كان الله ليضله يعني وما كان الله ليخذله. الخذلان أيضا نحو من الضلال، الحرمان من الرحمة الخاصة الإلهية أيضا نحو من الضلال. الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين بينت لهم ولم يتقوا، ماذا أفعل بهم؟ أضلهم. كيف أضلهم؟ أحرمهم عن رحمتي الخاص. من هنا يبين أن الضلال يرجع إلى أمر العدم مو إلى أمر الوجود. أضلهم يعني شنو؟ يعني أخذ إيده أحرسه، يقول لا ما أخذ إيده أوديه، وما أخذ إيده يعني أمر العدم. فالإضلال وهو صفة سلبية ترجع ماذا؟ الى عدم الهداية، مو الى انه هو دا يمشي بالطريق الصحيح انا شنو اسوي له؟ الزم ايده اجيب احنا الطريق المنحرف، هذا مو معنى الله، لا يفعل ذلك. الله هكذا يفعل، يقول انت دا تمشي في هذا الطريق المتقيم، وفي كل آن تحتاج الى هداية، تحتاج الى رعاية، لانه بس شوية تطلع من اليمنى شوية تطلع من اليسرى انا مراقبك. شوي أجر إذانك، فبس أجر إذانك أنت تلتفت أنه انحرفت عن الطريق. بس هذا اللي واقف على رأس ابنه دي يكتب إملاء، من دي يكتب إملاء بس يخطأ، ما يقول له أخطأت، يضرب على إيده. هاي من يضرب على إيده شو يحس الطفل؟ شنو يحس؟ أنه أخطأ. هذه العناية الخاصة، هاي العناية الخاصة. يقول بعد هاي ما أسوي، من ينحرف أقول له انحرف، أمشي علاقتي بعد، لأنه أنت انقطعت عن رحمتي الخاصة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. هذه هنا أكتبها على ضمير على نحو الاستخدام، يعني عندي رحمة عامة لكل البشر، رحمة خاصة لمن؟ للذين يتقون، وهي رحمة خاصة للمؤمنين. إذا المعنى الثاني للإضلال مو تسجيلهم ضالين، معنى أنه خذلانهم، حرمانهم من الرحمة الخاصة. على أي كان، على أي حال، سواء كان المعنى الأول أو المعنى الثاني. شنو الآية التي تقول؟ الآية تقول وما كان الله، لأن ليس مناسبا لنا وليس من شأننا وليس من مقامنا أن يضل الله قوما بعد إذ هداهم. هذه الآية لو كان مضمونها هكذا، يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، يصير مفادة مفاد شنو؟ شنو؟ قاعدة حكم العقاب بلا بيان. وما كان الله ليضل حتى يبين، إذا قطع العقاب بلا بيان لا تكون هو المفيدة إلا. ولكن الآية شنو قالت؟ قالت حتى يبين لهم. إذا هي في الصدور لو صد وصول، لأنه لهم بها، هذه لهم قرينة على أن الكلام في الوصول لا في الصدور. إذا هذا فرق مهم نستفيده من هذه الآية، غير موجودة ماذا؟ في الآيات الأخرى. رحمة الله على علمائنا في الأصول، عندما يأتون إلى مطلب واقعا يعطون المطلب حقها. أنت هذه النكات ارجع لها فيها إلى كتب المفسرين ما تلقاها. ليش؟ لأنه الأصول عنده شغل بالآية، فمشتغل عليها ما يمكن أن يستخرجه مستخرجه من الآية. ثم إذا الآية بعد إشكال الصدور مو وارد عليها، عدنا الآية في صدد الوصول حتى يبين لهم. ثم قالت ما يتقون، أنت تريد أن تتق الله، تتق الله وتحذر منه. الحذر من ماذا؟ الحذر من الأمر الاحتمالي، لو الحذر من المحرم الواقعي والواجب الواقعي. قم من الواضح بأنه الله أنت تريد تكون متقي، يعني تريد أن تجتنب الحرام الواقعي وتأتي ماذا؟ بالواجب الواقعي، مو تريد أن تأتي بالمحتمل الواجب أو محتمل الحرام. لذلك لا، ما عندك شغل فيه. أنت لكي تكون متقيا صاحب تقوى واقعي ماذا لابد أن تفعل؟ يعني من أتى بالواجبات الواقعية وانتهى عن المحرمات الواقعية هذا قام بحق التقوى أو لم يقم بحق التقوى؟ ها؟ إذن الآية عندما تقول حتى يبين لهم ما يتقون، يعني يبين لهم الأحكام الأعم من الواقعية والظاهرية والأحكام الواقعية. ها؟ لماذا؟ باعتبار أن حق التقوى يتحقق ببيان الأحكام الواقعية. إذن إذا دل دليل على وجوب الاحتياط يرفع موضوعها لو يعارض الآية. اللي يقول يعارض لابد يبين وجه، اللي يقول لا لابد يبين وجه. انا ابين المطلب مرة اخرى، شوفوا الآية قالت حتى يبين لهم ما يتقون. من ترك الحرام الواقعي وعمل بالواجب الواقعي يتقون لو مو يتقون؟ اذا المدار في حصول التقوى هو الاحتمال لو بيان الحرام الواقعي والواجب الواقعي، وهذه احكام واقعية لو ظاهرية؟ احكام واقعية. اذا الآية تقول لكي تصل الى التقوى تحتاج الى الاحكام الواقعية، هذه يبين بعد ياهو يبين يا بيان، هذا احكام الواقعية. فاذا دل دليل انه في مورد عدم بيان الواقع احتياط، هذا يخالف الآية لو ما يخالف الآية؟ الشيخ أبو حسين يقول ما يخالف، شنو الأخوة يقولون؟ يخالف؟ ليش؟ لأنه في النتيجة إذا ما يخالف يخالف يعني واضح. بس ليش أقول ليش النكتة شنو؟ شوفوا إحنا عندما نقول حتى يبين يبين ماذا؟ الواقعي. وإذا قلنا مراد من التقوى الواقع بعد الحكم الظاهري يدخل في يبين أو لا يدخل؟ لا يدخل. أحسنتم. إذن ما لم يبين الواقعي كان من سجيته أن يسجلهم ضالين أو ليس من سجيته أن يسجلهم ضالين؟ ليس من سجيته. يعني ماذا؟ يعني براءة. فإذا دل دليل على وجوب الاحتياط يعارض أو لا يعارض؟ يكون معارض بعد مولانا واضح بعد بعد بيان أوضح من هذا بعد ما أدري يعني شلون أبين. شوفوا الآية المباركة تقول حتى يبين لهم ما يتقون. قلنا حصول التقوى بماذا؟ بالعمل بالواقع. إذن إذا لم يبين الواقع هو في براءة أو مو في براءة؟ فإذا دل دليل على الاحتياط يعارض أو لا يعارض؟ يعارض. إلا أن نقول بأن المراد يبين أعم من الظاهر والواقع. عند ذلك إذا دل دليل على وجوب الاحتياط يكون رافعا لموضوعها. ولكن بهذا البيان الذي بينته لكم بعد الآية ماذا؟ لا تريد أن تقول حتى يبين أعم من الواقع والظاهر، تقول حتى يبين لكم الواقع. فإن بين لكم الواقع ولم تتقوا يسجلكم ضالين، وإن لم يبين لكم الواقع ولم تتقوا الواقع يسجلكم ضالين أو لا يسجلكم؟ لا يسجلكم، يعني براءة. إذا دل دليل على وجوب الاحتياط يكون معارضا للآية المباركة. إذن بعد أنت بين أن تفهم ما حتى يبين يبين الأعم من الحكم الظاهري والواقعي فدليل وجوب الاحتياط يكون مقدما عليه، وإن قلت بأنه حتى يبين الحكم الواقعي دون الأعم فدليل وجوب الاحتياط يكون معارضا له. والأقوى هو أنه لا، لأن التقوى إنما تحصل ببيان الحكم الواقعي، لأنه من يتقي الواقع ويعمل بواجبات الواقع فهو متقي. إذا تسمحوا شوي خلينا نمشي بالمطلب شيخنا. ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة هذا مبتدأ وخبر، انتهينا. وما يتقى حتى يبين لهم ما يتقون، وما يتقى إن أريد به، هذه به تأكيد الضمير باعتبار يعود على ماء الموصولة، إن أريد به ما يتقى بعنوانه، لأن التقوى تحصل بالعمل بالواقع والانتهاء من حرام من الواقع أو لا؟ نعم. إذن المراد حتى يبين لهم الحكم الواقعي، وما لم يبين لهم الحكم الواقعي فبراءة شرعية. فإذا دل دليل على وجوب الاحتياط يتعارض مع الآية المباركة. ما يتقى بعنوانه انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى، فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع، مو منوطة بعدم بيان الأعم من الواقع والظاهر. فإذا دل دليل على الاحتياط في الظاهر يكون معارض للآية المباركة، لأنه عندما يقول دليل وجوب الاحتياط احتط، هنا بين الواقع أو لم يبين الواقع؟ لم يبين الواقع. الآية تقول لا يسجلكم ضالين، الاحتياط يكون يسجلكم ضالين. وإن أريد به، أي ما الموصول فيما يتقى، وإن أريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري كعنوان المخالفة الاحتمالية كان دليل وجوب الاحتياط واردا رافعا لموضوع الآية حقيقة على هذه البراءة، لأنه أي دليل وجوب الاحتياط أو ذلك العنوان الثانوي الظاهري لأنه بيان لما يتقى بهذا المعنى الثاني الأوسع من الواقع، بيان الواقع والظاهر. إذن المطلب الأول أن الآية المباركة لو تمت دلالتها وهي تامة الدلالة لدى السيد الشهيد لا أشكل عليها في الحلقة الثانية ولا في الحلقة الثالثة بل ولا في تقرات بحثه الخارجي. يقول الاستدلال تام بالآية لأنه مشكلة الصدور ما عدنا لأن هنا وصول، ومشكلة قرينية المورد أيضا ما عدنا لأن هناك عدنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا ما عدنا. إذن الآية تامة. نعم تبقى عندنا مشكلة ماذا ما ذكرناه وهو أنه هل تعارض أو لا تعارض. السيد الشهيد يقول لا، أن أدلة الاحتياط لو تمت فهي تعارض لأن المراد من التقوى يعني ما لم يبين الواقع. سؤال آخر التفتوا جيدا، خب تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية أو تختص بالحكمية دون الموضوعية؟ الجواب تختص بالحكمية دون الموضوعية. لماذا؟ لأنه قال حتى يبينه، والبيان مرتبط بالأحكام بالشبهات الحكمية لا الأعم من الحكمية والموضوعية. في آية وما يكلف ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هنا قلنا الإيتاء أعم من التكوين ومن التشريع بقرينة الآية المباركة بقرينة المال والفعل، ولكن ذيك القرينة غير موجودة هنا. إذن الآية المباركة تكون أخص من ماذا؟ من هالجهة تكون خاصة مختصة بالشبهات الحكمية مو الأعم من الحكمية والموضوعية. التفتوا جيدا، تشمل التحريمية والوجوبية أو مختصة بالتحريمية؟ ها؟ ظاهر الآية وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ظاهره ماذا؟ ملي تحريمية. أحسنتم، لأنه تقوى، لأنه عادة من دم أقول تقوى يعني الانتهاء من المحرمات. أنت عندما تقول هذا الإنسان متقي مو ذهنك أنه يأتي بالواجبات ويترك، ذهنك أنه لا يفعل محرمات لا أقل. هذا هو المنصرف من الآية. نعم لا ندعي أن الآية مختصة به، ولكن الشبهات التحريمية أقوى من الشبهات الوجوبية. إذن من هالجهة مات بها جهة اختصاص. التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، إذن صارت مختصة من الحكمية، صارت مختصة من التحريمية. التفتوا فيما يرتبط بما قبل الفحص. لو بعد الفحص تشمل الآية لما قبل الفحص أو لا تشمل؟ لا تشمل، لأنه قال حتى يبين لهم يعني في معرض الوصول. فإذا كان في معرض الوصول بعد لا تجري البراءة قبلا فلو تمت دلالة هذه الآية وهي تامة فتكون مو فقط معارضة لأدلة وجوب الاحتياط بالعموم من واجب، بل تكون أخص من أدلة وجوب الاحتياط فتتقدم عليها. دليل على عكس ما يريد أحسنتم، على عكس الآية السابقة وما كنا معذبين. واضح صار؟ هذا التفتوا، لأنه هذين النكات احنا بعدين نحتاجين الآن دا أبينها بعد ذلك أشير إليها إشارة. إذن الآية المباركة تكون مختصة بالشبهة الحكمية ومختصة بالشبهة التحريمية وهي بعد الفحص. التفتوا التفتوا، الدليل وجوب الاحتياط ما هو؟ مختص بالحكمية ماكو فرق، مختص بالتحريمية ماكو فرق، ولكن مطلقة مما قبل الفحص وبعد الفحص، فتكون هذه أخص من تلك فتقدم عليها بالأخصية. بخلاف آية وما كان الله وما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قلنا تتقدم على دليل وجوب الاحتياط، ولكن من أي باب تتقدم؟ من باب أنه في مورد التعارض يتقدم على مورد التصادم. ملتفتين؟ ذاك المبنى إذا واحد أنكر ما نقدر نسوي له شيء، أما هنا بعد لا ينكره أحد، يعني حتى القائل بوجوب الاحتياط يرى إذا كان عند عام وخاص فإن الخاص مقدم على العام، خصوصا إذا كان الخاص دليله سنده ماذا؟ قطعيا وهو القرآن الكريم. أدلة البراءة من السنة، واستدل من السنة بروايات، من الروايات ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق. إذن إلى هنا اتضح لنا أنه تم عندنا دليل من القرآن على البراءة الشرعية أو لم يتم؟ نعم، الدليل الأول وما كنا، والدليل الأول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والدليل الثاني ولا هي الآية الثانية وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. أما الرواية، الرواية الأولى كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، أيضا تقريب الاستدلال تقدم ماذا؟ في الحلقة السابقة بعد لا نعيد، ولكن الذي نريد أن نبحثه في هذه الحلقة الثالثة هو البحث في نقطتين. أن الورود هنا حتى، هذه جملة أكو حق يرد فيه نهي، مو حق، حتى يرد فيه نهي. النسخ ما أدري الموجودة عندي حق مو حتى، بس النسخ الموجودة عندكم صحيح على أي لحظة، بل حتى صحيح المهم. طب أن الورود حتى يرد، ما هو المراد من الورود؟ الصدور حتى يصدر فيه نهيون أو حتى يصل فيه نهيون؟ تقول ثم ماذا؟ يصدر أو يصل؟ تقول لا، محل النزاع وين؟ في الوصول وعدم الوصول، مو في الصدور وعدم الصدور. إذن لابد لكي يتم الاستدلال، طبعا الرواية ماذا؟ ضعيفة السند باعتبار مرسلة، ما روي عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، والرواية من مرسلات الصدوق، ومرسلات الصدوق على قسمين، مرة يقول روية ومرة يقول قال الصادق. مرسلات الصدوق على قسمين، مرة يقول روية ومرة يقول قال. هنا بعض العلماء ميز بين المرسلات، قال إذا قال روية ما نعمل بها، إذا قال قال نعمل بها. لماذا؟ باعتبار هذا معناه أنه مطمئن بصدور الرواية من المعصوم، وإلا لم يكن يقول قال. والحق أنه كلاهما ليس بحجة، سواء كان بروية أو قال، لأنه لعل السند صحيح عنده، ولو وصل إلينا لناقشنا في السند، إذا لا يكون حجة. المهم الآن البحث ليس سندي، وإنما البحث دلالي. فلهذا قال وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما. الأولى أن الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود؟ لأنه نحن وين نبحث؟ نبحث نعلم أن هناك شريعة وحكم وأحكام وشككنا أنه ضاعت أو أنه ماذا؟ لم تضع علينا. تجري البراءة أو لا نجري البراءة؟ الشك في الوصول وعدم الوصول، إنما الكلام في فرض عدم الوصول، نجري البراءة الشرعية أو لا نجري. فإن كان الورود بمعنى الوصول تفيد، وإن كان بمعنى الصدور فلا تفيد كما تقدم مرارا. أو الصدور لأن لا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله، التي هي حالتنا، وهي أنه نحتمل أنه صدر من الشارع ولكن ماذا؟ لم يصل إلينا للضياع. محل كلامنا احفظوه، وهو أنه نحتمل الصدور من الشارع ولم يصل. أما إذا علمنا بعدم الصدور فإنه لا إشكال أنه ماذا؟ خبراءة عقلية وشرعية. الثاني أن النهي الوارد حتى يرد فيه نهي، هاي الغاية. مراد من النهي يا نهي هذا النهي الواقعي، لو الأعم من الواقعي والظاهري الذي هو وجوب الاحتياط. تقول ما الثمرة؟ نقول الثمرة كبيرة، وهي أنه إن كان المراد حتى يرد فيه نهي واقعي، إذن إذا لم يصلك نهي واقعي فأنت ماذا؟ في حل. فإذا دل دليل على وجوب الاحتياط ماذا يصير؟ تتعاطف. إذن إذا كان المراد حتى يرد نهي واقعي ومع عدم ورود النهي الواقعي، الرواية ماذا تقول؟ مطلق، يعني في سعة، يعني في براءة. فإذا دل دليل على الاحتياط يقول أنت لست في سعة في هذا المورد، يتعارض، أنت في سعة لست في سعة، بينهما تعارض، لا تصلي ولا تصلي. أما إذا كان المراد من النهي الأعم من الواقعي والظاهري الذي هو وجوب الاحتياط، فإذا دل دليل على وجوب الاحتياط يرتفع موضوعها ولا يرتفع؟ يرتفع. ومن هنا أولا لا بد أن نثبت أن الورود في الآية بمعنى الوصول للصدور، وثانيا أن النهي الوارد في الغاية بمعنى الحكم الواقعي لا الظاهري. قال الثاني أن النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط أو لا يشمل؟ فعلى الأول قلنا يشمل، تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها، وهذا هو النهي الظاهري. إن قلنا أن الآية، أن الرواية الغاية فيها هو النهي الظاهري، وعلى الثاني أنه لا يصلح تكون بنفسها هذه الرواية نافية لوجوب الاحتياط، فتقع طرفا للمعارضة مع الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط. أما النقطة الأولى فيأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين. صح يسيو هشت وشغيلو دو.